الفيل، وحادثة الفيل أرخت بها العرب لعظيم الحادثة، وقد رد الله عز وجل وصد أبرهة عن البيت بالرغم من أن أبرهة ينتسب إلى النصرانية، أي أنه معدود من أهل الكتاب، وقريش يومئذ عبدة أوثان. قال العلماء: سببان ظاهران من أجلهما رد الله عز وجل أبرهة عن الكعبة. الأول: حرمة الكعبة نفسها، فهذا بيت الله عز وجل خلده الله عز وجل منذ أن بنته الملائكة، وسيبقى شامخاً إلى أن يأذن الله عز وجل بهدمه، حتى تكون ذلك شرطاً وعلماً عظيماً من أعلام قيام الساعة. والأمر الآخر والسبب الآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يومئذ حملاً في بطن أمه آمنة بنت وهب، إذ قال العلماء: ما بين حادثة الفيل وكانت في المحرم، وما بين ولادته صلى الله عليه وسلم وكانت في شهر ربيع الأول، قرابة 50 أو 55 يوما من مولده صلوات الله وسلامه عليه. ومقامه عليه الصلاة والسلام وعظيم بركته خلدها القرآن. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.